يقول لحم الضبع هل هو حلال أم حرام؟ بارك الله فيكم. الضبع صيد يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، الضبع صيد ولحمها حلال والحمد لله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.